إنكم إذا قلتم ذلك يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. هذا يدل على العموم، أن العموم يعم جميع أفراده. وبناء على ذلك لها مسائل كثيرة في الفقه. إذا قال قائل إن حلي الذهب والفضة ليس فيه زكاة، ليس فيه زكاة لأنه يستعمل، قلنا ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليه فنار جهنم. ما قال هكذا؟ بلى، قال هذا في صحيح مسلم، حلي الذهب داخل فيما في قول ما من صاحب ذهب، وحلي الفضة كذلك، فمن ادعى إخراجه فعليه الدليل. هذا الدليل على خروج من العموم وعلى العين والرأس. فإذا قال عندي دليل ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا العبد ما جاء في حديث عام يدل على أن الزكاة تجب في العبيد، فخرج منها ذلك. وكذلك الفرس، أصل العبيد ما فيهم زكاة، وأصل الفرس اللي يعد الإنسان لنفسه نعم ما فيه زكاة، أصل ما فيه زكاة، لكن الذهب والفضة فيهما زكاة في الأصل. فمن الذي قال إن كون الإنسان يقتريهما لنفسه يسقط الزكاة؟ من قال ذلك؟ واضح؟ ثم إن قياسه على الفرس والعبد والثوب وما أشبه ذلك قياس متناقض، كما بين ذلك في رسالتنا الصغيرة حجما الكبيرة معنى في وجوب زكاة الحلي.